أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيراني حفظه الله صفحة 97، وفيه ألف إن تعبير الصدوق بقال لو دل على الجزم فهو يدل على الجزم الأعام. كان الكلام في النقطة الثالثة من قاعدة الأضرار التي نتحدث فيها عن اختلاف صيغة الحديث. قلنا إن هذه الصيغة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قيد في الإسلام في الرواية، ورد في رواية مرسلة في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق. وبالتالي وقع الكلام هل أن مراسيل الصدوق حجة أو لا. قلنا مراسيل الصدوق إما جازمة وإما غير جازمة. الرواية هي من مصادق مراسيل الصدوق الجازمة. قلنا يمكن بيان حجية مراسيل الصدوق الجازمة ببيانين. البيان الأول تكلمنا عنه، أثبتنا أنه لا يثبت. البيان الثاني قررناه بالأمس، واليوم نناقشه بأربع مناقشات أشرنا إلى فهرستها بالأمس. البيان الثاني خلاصته إن الصدوق قد جزم، قال صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فلو شككنا أن الصدوق حينما جزم جزمه كان عن حس أو عن حد، نجري أصالة الحس، لأننا نحتمل الحسية في حق الشيخ الصدوق، فلربما كان الحديث آنذاك متواترا لكن لم يصل التواتر إلينا، والسر في ذلك أن هذا الحديث نبوي والأصحاب لم يهتموا بالأحاديث النبوية لأنها لم تصل عن طريق أئمتنا الأطهار، وبالتالي عدم اهتمامهم أوجب أن يصل الحديث إلينا بغير التواتر. واضح. اليوم نناقش بأربع مناقشات، الأربع مناقشات لطيفة. المناقشة الأولى عنوانها بعنوان ألف. هذه المناقشة عبارة عن مناقشة في منشأ الجزم بعد التسليم بأصل تحقق الجزم من الشيخ الصدوق. نقول سلمنا أن الشيخ الصدوق قد جزم، لكن ما هو منشأ الجزم؟ ما هو سبب الجزم؟ ما هي علة الجزم؟ الجزم أعام، يشمل الجزم الوجداني ويشمل الجزم التعبدي. الجزم الوجداني يعني الشيخ الصدوق قطع بالوجدان، حصلت له أمور وجدانية أوجبت تحقق القطع واليقين. واضح. هذا يقال له جزم وجداني. مثل أنت الآن تشاهد شخص مقتول بأم عينك، تجزم وتقطع ولا مقطوع رأسه، وهذا جزم وجداني. احيانا لا يكون الجزم جزما تعبديا من باب التعبد. كيف يعني؟ فلان اخبرك ان فلان مقتول، واضح ولا؟ شاهدت زوجته تندب حالها، واضح ولا؟ على كل حال قامت امارات وعلامات وقرائن تفيد الاطمئنان، توجب الاطمئنان بان فلان قد قتل. خب في هذه الحالة انت تجزم او تطمئن، هذا الاطمئنان وجداني ام تعبدي؟ تعبدي، من باب التعبد بالامارات وبالدلائل الدالة على ذلك، وليس من باب الوجدان. انت لم تشاهد الرجل قد قتل، واضح ولا؟ اذا الجزم على نحوين، جزم تعبدي وجزم وجداني. الذي يفيدنا في المقام جزم الصدوق الوجداني او التعبدي؟ الذي يفيدنا جزم الصدوق الوجداني، اليقين الوجداني. اما الجزم التعبدي فلا يفيدنا في المقام، ويكفي احتمال جزم الصدوق التعبدي لعدم الاعتماد على هذا الجزم. يكفي، اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. انت كيف تستند الى جزم الصدوق مع ان جزم الصدوق يحتمل احتمالين ولا معينه لاحدهما؟ يحتمل ان يكون جزم وجداني فناخذ به، ويحتمل ان يكون جزمه تعبدي فلا ناخذ به. اذ من المحتمل ان الشيخ الصدوق اطمأن بصدور الرواية من خلال اطلاعه على بعض القرائن، هذه القرائن لو وصلت الينا لم توجب الاطمئنان لدينا، وهذا كثير. شخص سريع الاطمئنان، شخص بطيء الاطمئنان، واضح ولا؟ فلربما الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قد اطلع على قرائن، هذه القرائن اوجبت تحقق الاطمئنان لديه. هذه القرائن بعينها لو وصلت الينا لم توجب تحقق الاطمئنان لدينا، واضح. نقرا هذا المقدار، هذا المناقشه الاولى. وفيه، ولاحظ هذه المناقشه، هذه المناقشه لم نناقش في اصل الجزم، نسلم ان الشيخ الصدوق جزم بخلاف المناقشة الرابعة التي ستأتي تحت عنوان دال. المناقشة الرابعة محتواها انكار اصل الجزم، اصلا الشيخ الصدوق لم يجزم، ننكر انه قد جزم. في المناقشة الاولى نسلم انه قد جزم، ولذلك المنهجية انه اول مناقشة المفروض الشيخ الايرواني يذكرها، اول مناقشة المناقشة الرابعة، ينكر الجزم ثم يقول للخاص لو انت ماذا انكرت ان الشيخ الصدوق ليس بجازم وقلت انه جازم، سلمنا معك ان الشيخ الصدوق جازم، لكن نناقش في منشأ الجزم، واضح. ولذلك المنهجية ان يقدم المناقشة الرابعة حتى يحصل ترتيب منطقي، لكن هذه المناقشة الأولى هي مناقشة في منشأ وأساس الجزم بعد التسليم بأن الشيخ الصدوق جازم. إن التعبير ألف، إن تعبير الصدوق بقال لو دل على الجزم، يعني لو سلمنا أنه دال على الجزم، فهو يدل على الجزم الأهم من الوجداني والتعبدي، يعني كل منهما محتمل. ولا يتعين في الوجداني، يعني ولا يتعين الجزم في الجزم الوجداني، وبالتالي واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال الذي يفيدنا في المقام اذا احرزنا ان جزم الصدوق وجداني. اما اذا احتملنا، نحن لا نريد ان نثبت، التفتوا، لا نريد ان نثبت ان جزمه تعبدي، نقول يكفي كون ان جزمه جزم تعبدي هذا محتمل. هذا الاحتمال يبطل فرضية ان ماذا؟ ان جزمه جزم وجداني. والجزم التعبدي يكفي فيه يعني في تحققه تحقق الجزم التعبدي اطمئنانه يعني اطمئنان الصدوق بصدور الرواية ولو لقراءة تؤمن صدور الرواية. يعني ماذا؟ يعني الرواية صدرت عن الأئمة خرجت من فم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله صدرت منه ولو لقراءة لو اطلعنا عليها قد لا نراها هذه القراءة موجبة للإطمئنان. فالإطمئنان حجة عليه وليس بحجة علينا. المناقشة الثانية التفتوا إليها، هذه المناقشة في مورد أصالة الحج. فالاستدلال قلنا هذا من مراسيل الصدوق الجازمة، ونشك أنه جزم عن حس أو عن حس فندري أصالة الحج. لاحظوا وين أدرينا أصالة الحج؟ في أي مورد؟ في جزم الصدوق، في حال جزمه، هذا مورد. ومورد آخر حال النقل. إذن الجزم أصالة الحس إما أن تطبق بلحاظ حال الجزم أو بلحاظ حال النقل. كيف يعني؟ نقول لكم بتوضيح أكثر. نقل الصدوق يشتمل على أمرين: النقل الأول نقل الرواية، والنقل الثاني أن الصدوق جازم بالرواية. كلام الصدوق فيه أمران: الأمر الأول أنه ينقل لنا الرواية، هذا حال النقل. والأمر الثاني أنه يجزم بالرواية، هذا حال الجزم. لو شككنا أنه نقل الرواية عن حس أو عن حس لا شك ولا ريب تجري أصالة الحس. واضح ولا؟ فإذا مورد جريان أصالة الحس حال النقل، أن الصدوق ينقل الرواية عن حس أو عن حس. لكن لو شككنا في جزم الصدوق، جزم الصدوق هل هو عن حس او هل هو عن حدس؟ هل يمكن تطبيق اصالة الحس او لا يمكن؟ لا يمكن تطبيق اصالة الحس في حال الجزم، لان اصالة الحس انما تجري فيما من شأنه ان يكون حسيا. مثل ماذا؟ مثل نقل الرواية، الأمور النقلية أمور حسية. أما الأمور الجزمية قد تكون أمور ماذا؟ أشبه بالأمور الاستنباطية الاجتهادية. واضح أو لا؟ فكيف تجري أصالة الحس فيما يشبه الأمور الحسية الاستنباطية الاجتهادية؟ إذن لب المناقشة الثانية أن أصالة الحس تجري بلحاظ حال النقل لا بلحاظ حال الجزم. فلو شككنا ان نقل الرواية عن حس او حدس ندري اصالة الحس، لان مورد الاصالة قلنا لكم بالامس دائما هو الشك. واضح ولا؟ لو جزمنا ان هذا عن حس او عن حس ما تجري الاصالة اذا شككنا. لكن لو شككنا ان هذا الجزم عن حس او عن حس قد تقول هذا شاك مورد للاصاله. لا يا اخي، خوف لابد ان يتحقق الشك، والشك يكون في مورد لجريان الاصاله. وفي حال الجزم لا تجري اصاله الحس. واضح؟ اذن ما رامه المستدل من إثبات جزم الصدوق أنه حسي بإجراء أصالة الحس لا يتم. واضح؟ باء قلنا هذه مناقشة فوين في مورد أصالة الحس. فنقول المورد الذي طبقت فيه أصالة الحس ليس من موارد جريان أصالة الحس، إن أصالة الحس تجري لتعيين حال النقل، يعني حال نقل الصدوق أنه حسي أو حسي، وأنه يعني النقل عن حس مو عن حسن، هذه النون زائدة، عن حسن لا عن حس، حس عن استنباط. الحس بعد بأحد الحواس الخمس، وفي الروايات أكثر ما يكون ماذا؟ إما عن طريق السماع أو عن طريق النظر. ولا جزم بانعقادها، يعني أصالة الحس لتعيين حال الجنس، يعني لا تنعقد أصالة الحس لكي تعين حال الجزم أن جزم الصدوق عن حس أو حس. والكلمة أخرى إن نقل الصدوق يشتمل على أمرين، نقل الرواية أولا وأنه جازم بها بالرواية ثانيا، وأصالة الحس تجري بلحاظ أصل النقل لإثبات أنه نقل عن حس دون تعيين حال الجزم، يعني وأصالة الحس لا تجري في تعيين حال الجزم لعدم الجزم بانعقادها أصالة الحس على ذلك، يعني على حال الجزم. واضح. جيم المناقشة الثالثة، هذه مناقشة في انعقاد التواتر على لفظة في الإسلام، لا نسلم أن التواتر قد انعقد على لفظة في الإسلام في الروايات. نقول لتحقيق التواتر إما تنظر إلى روايات الخاصة، روايات الشيعة الإمامية بمفردها، وإما تنظر إلى روايات العامة بمفردها أهل السنة، وإما تنظر إلى مجموع الروايات من العامة والخاصة من الشيعة والسنة. واضح. نقول لو نظرنا إلى المجموع أمكن تحقيق التواتر، لكن في أين؟ في لفظة لا ضرر ولا ضرار، في لفظة لا ضرر ولا ضرار يمكن أن يتحقق التواتر. ما هو التواتر؟ وإخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، مثلا 20 راوي 20 رواية كلهم يرون هالمضمون، خصوصا إذا أماكنهم متباعدة، ثقافتهم متفاوتة، مذاهبهم متفاوتة، وكلهم ينقلون نفس هذا المضمون. من البعيد اجتمعوا واتفقوا على أن يكذبوا هذه الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي الخبر المتواتر هو الخبر الذي يفيد القطع بصدور الرواية، الجزم بهذه الرواية. إذن التواتر ينعقد على لفظة لا ضرر ولا ضرار، لكن بالنسبة إلى لفظة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام عندنا 3 أو 4 روايات فقط، ومن الواضح أن 3 أو 4 روايات لا تحقق التواتر. فنحن نشكك في أن مستند الصدوق في جزمه هو التواتر. واضح ولا؟ لو كان لبان. المناقشة الثالثة، هذه المناقشة في ماذا؟ قلنا في انعقاد التواتر على لفظة الإسلام، إن التواتر المحتمل إما هو بلحاظ نقل الشيعة أو بلحاظ نقل العامة أو بلحاظ كليهما، نقل الشيعة الإمامية ونقل العامة سنة. وإذا لاحظنا العامة في قبال الخاصة، وإذا لاحظنا جميع المصادر لربما يحصل للشخص تواتر، جميع المصادر يعني مصادر العامة مصادر الخاصة، لربما يحصل للشخص تواتر، إلا أن الذي يمكن حصوله هو التواتر بلحاظ فقرة لا ضرر ولا ضرار من دون ضمط في الإسلام. أما إذا أردنا ملاحظة هذا القيد فلا يمكن تحصيل التواتر، لأن القيد المذكور في الإسلام وارد في نقول قليلة لا تتجاوز 3 أو 4، ومن الواضح أنها لا تفيد التواتر. المناقشة الرابعة، كيف يعني مو ضعيفة؟ كان اكو تواتر، هناك التواتر ما وصلنا، كيف تدل على وجود التواتر ما قامه المستدل إنما يفيد احتمال وجود تواتر. واضح. ونحن نقول ما دامت الروايات ثلاثة أو أربعة فنحن الآن نجزم بعدم وجود تواتر. واضح ولا؟ الآن نجزم بعدم وجود تواتر. المستدل يقول يحتمل كان هناك تواتر الصدوق قد استند إليه. نحن نقول الآن نجزم بعدم وجود تواتر، وبالتالي لا أقل على الأقل نحتمل أنه ما كان تواتر، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح ولا؟ أنت تحتمل كان تواتر، إحنا نحتمل ما كان تواتر إن لم نجزم أنه لم يكن تواتر. واضح ولا؟ وما أسهل هذه الدعوة أنه كان تواتر وما وصلنا لعدم الاهتمام بالنبويات، احتمال ما أكثر الاحتمالات. واضح ولا؟ لكن ما دام الاحتمال الآخر موجود بل موطد به إن لم يكن جازم. واضح ولا؟ وبالتالي لا عبرة بمثل هذه الدعوة أنه يحتمل كان هناك تواتر والصدوق قد اتكى على ذلك التواتر. واضح. نقول لو كان لبان وحيث لم يبن إذن لم يكن. واضح ولا؟ لو صدر لوصل وحيث لم يصدر إذن لم يصل، وإن كان الصدور أعم من الوصول وعدم الوصول. لكن مثل قضية هامة خصوصا إذا حملنا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بمعنى أنه لا يوجد حكم ضرر في الإسلام، هذه قاعدة عامة وسيالة. يعني المفروض ماذا؟ تصدر روايات كثيرة. واضح ولا؟ ودواعي النقل موجودة ولا توجد مبررات لإخفاء هذا النقل، فمن المفترض أن يصل إلينا. واضح ولا؟ زين. المناقشة الرابعة، هذه المناقشة في أصل انعقاد الجزم. نقول أصلا الصدوق لم يجزم، هذه أصلا، وإن جاء نفس اللفظ قال باللفظ قال رسول الله، واضح ولا؟ صلى الله عليه وآله. لكن لا تجمد يا أخي على القوالب اللفظية، انظر إلى القرائن الحالية والمقامية. الصدوق متى أورد هذه الرواية؟ الصدوق رضوان الله عليه أورد هذه الرواية في ميراث أهل الملل، كان يناقش هذه الفكرة، هل أن المسلم يرث من الكافر أو الكافر يرث من المسلم أو لا؟ من المسلم بين العامة والخاصة أن الكافر لا يرث من المسلم عقوبة له، هذا الأب مسلم ابن كافر، إذا مات الأب ما يرث الكافر. لكن وقع الكلام أن المسلم هل يرث من أبيه الكافر لو كان الأب كافر؟ المسلم يرث أو لا؟ العامة منعوا، قالوا في الموردين لا يتحقق إرث. إذا الأب مسلم والولد كافر لا يرث الابن، هذا مسلم بيننا وبينهم. وإذا الأب كافر والابن مسلم، الابن المسلم لا يرث أيضا. واضح. الشيخ الصدوق في مقام الرد على مقولة أهل العامة، عندنا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وعندنا أيضا أن الإسلام يزيد ولا ينقص. أنت في هذه الحالة إذا قلت أن المسلم لا يرث من الكافر صار الإسلام ينقص ولا يزيد. واضح ولا؟ وبدخالة النقصان، وبدخل النقصان على المسلم يتضرر هذا المسلم، ويتضرر بماذا؟ بسبب إسلامه، لأن مسلم لو كافر لأخذ الأموال والتأنس، لكن بسبب كونه مسلم تضرر. واضح ولا؟ فيريد أن يخاطب العامة، يقول له في الإسلام وبسبب الإسلام لا يوجد ضرر، ما يتحقق، لا يمكن أن نبرر، لا يمكن أن نبرر هذا المسلم بسبب إسلامه. واضح ولا؟ ولكون خاطب العامة يستدل على شيء في صميم الإسلام. واضح ولا؟ فيقول لهم الرسول يقول لا ضرر ولا ضرر في الإسلام كما هو وارد في رواياتكم، كما تلتزمون أن الرسول قد قال لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. واضح؟ إذن مع ملاحظة المقام وكون الصدوق في مقام الرد على العامة، لا يمكن ماذا؟ أن نجزم أن الصدوق كان جازما، بل نحتمل، وإذا ورد الاحتمال ما طال الاستدلال. إما أن نجزم أن الصدوق ليس بجازم لا أقل من الشك، فنحتمل أنه لم يكن جازما، مجرد احتمال عدم كونه جازم يكفي لسلب الجزء عن كونه جازم. واضح ولا؟ فنحتمل أنه كان جازم ونحتمل أنه لم يكن جازما. واضح ولا؟ لكن في عبارة الشيخ أن نحن نجزم نطمئن أنه لم يكن جازما. دال، قلنا هذه المناقشة في أصل انعقاد الجزم، ان تعذير الصدوق لا يدل على الجزم اصلا. لاحظ لسان حاله، لم يقل ولو احتمالا، لو انقيدنا ولو احتمالا، قال واحد شيء يقول انت ايضا ما تستطيع تجزم انه ليس بجازم، نقول يكفي الاحتمال، لان ظاهر كلامه كلام الصدوق انه بصدد الاحتجاج على العامة، فان الحديث ذكره تحت عنوان ميراث اهل الملل، الملل بعض الطوائف المذاهب، فالمسلم إذا مات هل يرثه الكافر، والكافر إذا مات هل يرثه المسلم. في هذا المجال ذكر أن الكافر لا يرث المسلم، هذا مسلم عقوبة له على كفره، هذا مسلم بيننا وبينهم. ثم قال الصدوق ما نصه، لاحظ نص عبارة الصدوق في الفقه هذه العبارة، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث، وكيف صار المسلم وكيف صار الإسلام يزيده شرا، كيف يزيد شرا؟ لأن ما نعلن الآن مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله صلى الله عليه وآله قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، واضح انه في مقام الاستدلال، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا، انه بذلك يقصد الرد على العامة، انه يعني الشيخ الصدوق بذلك بقوله لا ضرر ولا اضرار في الاسلام يقصد الرد على العامة الذين حرموا المسلم من ارث الكافر ايضا. لماذا قال ايضا؟ لانهم حرموا الكافر من ارث المسلم، واضح؟ فكذلك هم حرموا المسلم من ارث الكافر، فهو كأنه يخاطبهم، يعني فهو الصدوق كأنه يخاطبهم خاطب العامة ويقول لهم كيف لا يرث المسلم الكافر، والحال أن الحديث الوارد في روايتكم يقول لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. واضح إن شاء الله. الآن الشيخ الإيرواني يستغرب واقعا هذا الكلام غريب من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل، لاحظ عبارة رواية الصدوق ماذا تقول؟ التفت، لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا. يقول أصلا لفظة في الإسلام لم ترد في الرواية، لفظة في الإسلام لم ترد في الرواية، أصل الرواية كتبها الصدوق هكذا، لا ضرر ولا إضرار، ثم علق الشيخ الصدوق فالإسلام يزيد المسلم خيرا. واضح أو لا؟ الكاتب حينما جاء يكتب ماذا؟ حينما جاء يكتب رواية الصدوق اشتبه وكرر فالإسلام مرتين. واضح أو لا؟ يعني هكذا كتبها، لا ضرر ولا إضرار فالإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا. واضح؟ هذا الكاتب الأول. الكاتب الثاني حينما جاء نظر إلى الرواية قال هذا غريب عجيب، لا ضرر ولا إضرار فالإسلام يزيد المسلم خيرا. قال هذه الأولية، فالإسلام ربما أصلها شيء الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا. واضح؟ فعدل، قال هذا التصحيح في الكتابة فعدلها فوصلت إلينا. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا. واضح ولا؟ وبالتالي أصلا هذه الرواية ما غير موجودة بهذا الشكل، كيف الإسلام لم يوجد في هذه الرواية؟ وفي الكلام واضح ما ذكره الشيخ الأنصاري مجرد احتمال. واضح ولا؟ والاحتمال لا يثبت الشيء إلا إذا أقيم الدليل على هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال لا ندعي أنه لا يوجد عليه دليل، بل يوجد على عدمه دليل. واضح ولا؟ لا نقول لا يوجد عليه دليل، بل على عدمه يوجد دليل. ما هو الدليل على عدمه؟ هذا الاحتمال اصلا لم يذكر في اي كتاب من كتب الحديث، وجميع كتب الحديث التي وصلت الينا موجود فيها قيد في الاسلام، ولا مورد واحد في هذا التكرار فالاسلام فالاسلام. واضح ولا؟ مما يجعلنا نطمئن ان هذا التكرار ما موجود، هو مجرد احتمال، شيء لا يثبت هذا الامر الاخر. بل عندنا قرينة تفيد أن الصدوق يريد أن يستفيد من لفظة الإسلام. ما هي هذه القرينة؟ أنه في مقام الرد على العامة، وهو يريد أن يقول لهم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني بسبب الإسلام، ففي تفيد السببية، مثل قول أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي سقتها ولا هي أطلقتها، حبست هذه الهرة والقطة. واضح ولا؟ أبو هريرة ثم أيضا من الهرة أيضا. زين، في كتابين مهمين في دراسة أبي هريرة، عندك كتاب أبو هريرة للسيد شرف الدين، كتاب المتين في المقام، وفي كتاب لأحد أهل السنة في أبي هريرة أيضا قيم، أبي هريرة شيخ المضيرة، واضح ولا؟ لأبي زهرة، واضح، من علماء الأزهر. على كل إذن، في هرة هذه مسكة الهرة والقطة المسكينة لا حصلها ماي ولا أطلقتها، ها؟ يقولون شنو؟ لا يبقى رحمة الله ولا يبقى تنزل عليه، خوف التين ما بتعطينها ماي ولا بتأكلينها، أطلق الصراحة خليها تصير في ماذا؟ في البراري وتقطع. على كل حال، هذه لا هذا ولا ذاك. فعلى كل حال، في هرة، يعني هذه المرأة اللي حبست الهرة دخلت النار بسبب هذه الهرة. وعندنا في الروايات أن شخص دخل الجنة بسبب ماذا؟ أنه سقى كلبا أجرب، كان يمشي وشاف كلب أجرب سيموت من العطش، موجود بئر وما موجود وسيلة، فخلع حذاءه ورماه في البئر وأخرجه وسقى ذلك الكلب الذي هو نجس له بهذا الحذاء، فدخل الجنة. واضح، إنما الأعمال بالنيات، والمناقشة في الروايات له مجال آخر. واضح. ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام قدس سره في الرسائل الشيخ الأنصاري من أن قيد في الإسلام الوارد في الفقيه اشتباه، سبحان الله، وقرب الاشتباه بما يلي، بين يعني وجه الاشتباه: إن من المحتمل كون الوارد في أصل الفقيه هكذا لا ضرر ولا إضرار فالإسلام يزيد، فالحديث ذكر من دون قيد في الإسلام، وإنما ذكر الصدوق فالإسلام يزيد بصدد تكملة رده على العامة. واضح ولا؟ أصل هكذا لا ضرر ولا إضرار فالإسلام، هو يريد أن يكمل الرد على العامة، يعقب على قول الرسول، استدل بقول الرسول لا ضرر ولا ضرار، الآن يريد أن يستدل فالإسلام. واضح، جيد. فالحديث ذكر من دون قيد في الإسلام، وإنما ذكر الصدوق فالإسلام يزيد بصدد ذكر وإنما ذكر الصدوق فالإسلام يزيد بصدد تكملة رده على العامة. ولكن الكاتب الذي يكتب الفقيه الصحاح اشتبه فكرر كلمة في الإسلام مرتين من بفته والقلم. سبحان الله، هذه الدعوة وين دليلها؟ ثم بعد ذلك جاء دور من تأخر عن الكاتب، هي الكاتب الثاني، ورأى أن كلمة في الإسلام كررت مرتين فظن الاشتباه وتخيل أن المناسب بدل كلمة في الإسلام الأولى، لأن صارت سنتين له، لا ضرر ولا إضرار، فالإسلام فالإسلام يزيد المسلم خيرا. فظن ماذا هذا الثاني؟ فظن الاشتباه، يعني الصدوق اشتبه وتخيل أن المناسب بدل كلمة فالإسلام الأولى في الإسلام، إن الصدوق اشتبه والكاتب الأول اشتبه، فصحح العبارة وصارت النتيجة كما نراه اليوم. ماذا نراه اليوم؟ لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا. وهذا غريب، وهذا الدعوة لو في كتاب آخر معقولة، إما في كتاب الفقيه والكافة، هذه الكتب الأربعة المتداولة والمعتمدة بين الأصحاب، هذا الكلام جدا غريب. وفيه إنما ذكره مجرد احتمال لم يقم دليلا على إثباته، واضح ولا؟ بل الدليل على عكسه، على عكس هذا الاحتمال. وهو ما هو الدليل؟ اتفاق النسخ على ما هو الموجود اليوم، ولم ينقل عن أحد وجود نسخة أخرى للعبارة المذكورة، تأييد ما ذكره الشيخ الأنصاري. بل إن في كلام الصدوق نفسه قرينة تدل على ضرورة وجود قيد في الإسلام، وهي كونه في صدد الرد على العامة، وكأنه يريد أن يقول لا ضرر ولا إضرار بسبب الإسلام، والمسلم إذا حرم من إرث الكافر لازم تضرر المسلم بسبب الإسلام. وبهذا يتضح أن كلمة في قوله في الإسلام سببية، نظير ما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أن امرأة دخلت النار في هرة، أي بسبب هرة. واضح إن شاء الله. لفت نظر، هذا لفت النظر أمور ذكرت، واضح، ولا يريد أن يقررها الشيخ الإيرواني، وفي النهاية يشير إلى مخرجين لشيخ الشريعة الأصفهاني. قلنا أن شيخ الشريعة ماذا يريد أن يستفيد من لا ضرر ولا إضرار؟ النهي التكليفي، يعني يحرم الإضرار لا تضر، واضح ولا؟ وبالتالي وقف في وجهه قيد في الإسلام، واضح، فبالتالي يريد أن يتخلص من قيد في الإسلام. نقرأ هذا المضوع. لماذا؟ ما هو الوجه؟ لا تضر إنشاء في الإسلام إخبار يحصل تنافي. لست نظرين، ذكرنا أن نكتة البحث عن وجود قيد في الإسلام وعدمه تظهر في إمكان استفادة النهي التكليفي من الحديث، فإن شيخ الشريعة اختار إرادة التحريم التكليفي من حديث لا ضرر لا تضر، هذا مذلولها. وهذا الرأي يقف أمامه وجود القيد المذكور، أي قيد في الإسلام، ومن هنا أخذ شيخ الشريعة ينفي القيد المذكور، إذ لا معنى لأن يقال لا تضر في الإسلام بنحو يقصد الإنشاء دون الإخبار، واضح. لكن التفتوا إلى هذه التخريجة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذه اللا تشتمل أمرين، إما لا ناهية وإما لا نافية. إذا حملنا اللا على كونها لا ناهية، هنا يتضرر شيخ الشريعة الأصفهاني، لا تضر في الإسلام ما ينسجم، قيد في الإسلام ما ينسجم، لكن يوجد هنا مخرجان لشيخ الشريعة الأصفهاني. المخرج الأول أن نحمل لا على كونها نافية، لا ضرر في الإسلام، لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، يعني ننفي وجود ضرر في الإسلام، هذا إخبار في مقام الإنشاء، يعني مثل عندنا في الرواية رجل صلى كذا، قال عليه السلام يعيد، ما قال أعد، أعد إنشاء، يعيد إخبار، يصلي، ينصرف، يمضي، هذه كلها إخبارات، لكن هنا الإخبار أبلغ من الإنشاء، يمضي أبلغ من قوله امضي، يصلي يعيد أبلغ من قوله أعد، يصلي أبلغ من قوله صلي. واضح هنا بدل أن يقول لا تضر يقول ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يوجد ضرر، يعني لا تضر الآخرين. واضح أو لا؟ فهو إخبار في مقام الإنشاء، يعني عدلنا على الإنشاء إلى الإخبار لنكتة. ما هي هذه النكتة؟ كون الإخبار أبلغ، لأن الإخبار يدل على تحقق الشيء. حينما أقول لك أعد، إلي عادة ما تحققت. حينما أقول يعيد، يعني أنت المفروض من زمان أعد. أنا أخبرك لازم من زمان تعيد، يقضي، غير أقول لك اقضي. واضح أو لا؟ هذا المخرج الأول. المخرج الثاني نقدر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني ماذا؟ يعني لا ضرر جائز في الإسلام. فإذا قدرنا الجواز، لفظة الجواز تكون لفظة الإسلام مع الضرب المطلوب، لكن الأصل عدم التقدير. لكن الشيخ شيخ الشريعة العصواني قد يكون مضطر إلى هذا التقدير. إذن يمكن أن نخرج بمخرجين ونقول إن قيد في الإسلام حتى لو سلمنا أنه موجود لا يضر بالقاعدة ولا يضر بلا ضرر. المخرج الأول أن نلتزم بوجود تقدير لا ضرر جائز في الإسلام، والمخرج الثاني أن نلتزم أن لا ليست ناهية وإنما هي نافية. إذا صارت نافية فهذا إخبار في مقام الإنشاء، والإخبار في مقام الإنشاء الإخبار أبلغ من الإنشاء. هذا يعني خذ هذا ما ذكره عن شيخ الشريعة الأصفهاني، وأنه ماذا؟ لفظة قيد في الإسلام تضر به أنه التكليفي في لا ضرر. هو بالإمكان أن يقال أن وجود القيد المذكور يعني في الإسلام إنما يتنافى مع إرادة الناهي. لو فرضنا أن فسرنا النفي بالناهي، مو النفي، الأزق أن يقول فسرنا لا بالنهي، لأن لا كما تدل على النافي تدل على ماذا؟ على النهي. مو تفسر النفي بالناهي وإنما تحمل لا على أنها ناهية، هكذا الأزق. أما إذا وجهنا ذلك بأن المقصود ها وجهنا ذلك يعني فسرنا لا بأنها نافية وليست ناهية، إذا لا أصبحت نافية صار إخبار لا ضرر في الإسلام، هذا إخبار. نوجه هذا الإخبار إذا وجهنا ذلك النافي بأن المقصود هو الإخبار بداع الإنشاء، يعني الإتيان بصيغة خبرية، لكن ليس المراد الحكاية والإخبار، المراد الإنشاء والإيجاد. واضح؟ المراد ماذا؟ النهي. يعني الصياغة نافي لكن المقصود النهي. بداع الإنشاء من قليل يعيد يقضي يمضي بمعنى أعد اقضي، من قليل يعيد بداع إنشاء وجوب الإعادة، تأسيس وجوب الإعادة. أو قدرنا هذا المحاولة الأولى الثانية، أو قدرنا خبرا محذوفا أي لا ضرر جائزا في الإسلام فلا منافاة بين القيد المذكور. ما هو القيد المذكور؟ في الإسلام، في الإسلام. وإرادة النهي يعني إرادة النهي من لا النافية. واضح ولا؟ إذا حملنا لا على النقطة الرابعة الجنب في الرواية وفي المروية عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.